ليش؟ لأنه صار جزء لا يتجزا من حياة المسلمين. الآن أقرب في هذا مثال ثاني عندك فلسطين الآن، مو بلاد إسلامية ما مضى عليها إلا سنين قليلة، مين بيقدر يتكلم شان فلسطين؟ لا أحد. ليش؟ لأنه صار جزء من حياة المسلمين. ولذلك اللي عم تشوف الدول العربية تسعى لإيش؟ لإناء القضية النازلة، معناها في لغة الفقهاء هو الأمر العارض يعني التازة، عرفت كيف؟ بينما أنت عم تشيل لشيء ملازم لحياة المسلمين. نعم؟ الله أكبر. أي نعم.